السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاجل، إنها أعظم غنيمة في هذه الأيام. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ورب الكعبة، أعظم غنيمة في هذه الأيام هي كثرة الصيام في فصل الشتاء. لماذا؟ لأن الشتاء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ليه؟ لأن الليل بتاع الشتاء طويل جدا ما شاء الله، والنهار قصير، والدنيا جميلة، لا في حر ولا في عطش ولا أي حاجة، فعدد ساعات الصيام بسيطة والأجر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، فيسهل الصيام في الشتاء بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. يعني النهار قصير يبقى سهل في الصيام، والليل طويل جدا نلاقي ما شاء الله ساعات طويلة جدا، اللهم بارك، ساعات طويلة جدا، فنقدر ننام شوية ونقوم نصلي شوية ونقرأ قرآن شوية ونستغفر ونذكر الرحمن وهكذا، فالليل طويل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالصيام في الشتاء سهل جدا، النهار قصير والثواب عظيم جدا. تعالوا نشوف بعض ثواب الصيام. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الجزاء، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، يعني مرني بعمل كده أخذ من وراء ثواب عظيم جدا. قال: مرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له، يعني لا مثيل في الأجر والثواب عن عبادة الصيام بفضل الله، فهي أفضل عبادة، ولذا اختارها الله عز وجل لنفسه وقال: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. بل وفي الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، أول دعوة فيهم دعوة الصائم. يبقى ثلاث دعوات لا ترد أبدا بفضل الله، على رأسها دعوة الصائم بفضل الله سبحانه وتعالى. والصائم له دعوة في وقت صيامه، وله دعوة أيضا حين فطره بفضل الله. بل في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. يعني الصوم وقاية، حاجز، سور، يمنع وصول النار إلينا يوم القيامة بفضل الله. يبقى الإنسان لو عايز يعمل لنفسه وقاية من النار، فمن بين تلك الأسباب الإكثار من الصيام. الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن زي ما القرآن بيشفع لنا يوم القيامة، فأيضا الصيام يشفع لنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يعني ينطق الصيام ويتكلم، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته أي ربي منعته النوم بالليل، إنه كان بيصلي قيام الليل بالقرآن، أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني الصيام والقرآن يشفعان لحضراتكم بفضل الله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وفي رواية عند النسائي بإسناد حسن: باعد الله النار عن وجهه 100 عام. الله أكبر. بصيام يوم واحد من صيام النوافل، يوم في سبيل الله من صيام النوافل، بفضل الله الله عز وجل يبعد به النار عن وجوهنا 70 سنة، وفي رواية 100 عام، بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه البزار بسند صحيح، وهذه من يعني من أعظم المنح العظيمة التي يجنيها العبد من فضل الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لو بيصوم النوافل، بيصوم الاثنين والخميس، ويصوم الثلاث أيام البيض، بيصوم مثلا يوم عاشوراء وتسعاء، بيصوم يوم عرفة وهكذا، أو بيصوم صيام سيدنا داود، بيصوم يوم ويفطر يوم، تمام كده، فلو ختم له بالصيام يوم كان من أهل الجنة، وهذه بشرى عظيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البزار بسند صحيح، قال: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. ختام اليوم بالصيام بتيجي بحاجة من الاثنين، إما إن الإنسان يموت وهو صائم فهو من أهل الجنة إن شاء الله، وإما إن هو يكون صايم اليوم ده مثلا يوم الاثنين صايم فأفطر عند المغرب، تمام، ثم بعد ذلك مات بعد المغرب أو بعد العشاء، يبقى برضو إيه ختم له إيه بصيام يوم فيكون من أهل الجنة بفضل الله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخبر إن الجنة لها 8 أبواب، من بين أبواب الجنة باب مخصوص للصائمين اسمه باب الريان. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري ومسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. يعني الباب ده مخصوص للصائمين فقط، يقال أين الصائمون فيدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا لم يدخل منه أحد سواهم، لأنه مخصوص للصائمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وآخر حديث نختم به كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: إن الصيام من أعظم أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يعني في غرف في الجنة مخصوصة للأربع أصناف دولت، لمن أطعم الطعام اللي بيطعم الفقراء واليتامى والمساكين، وألان الكلام كان كلامه طيب، لا بيسب ولا بيشتم ولا بيتكلم بأسلوب فظ ولا غليظ، يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، فبيتكلم كلام في منتهى الرقة والأدب والذوق. والحاجة الثالثة: وتابع الصيام، يعني أكثر من صيام النوافل. وآخر حاجة: وصلى بالليل، اللي هو قيام الليل، وصلى بالليل والناس نيام. إنها أعظم غنيمة في هذه الأيام، النهار قصير جدا والدنيا باردة، ما فيش لعطش ولا أي حاجة، أكثروا من الصيام في هذه الأيام، فهذه هي الغنيمة الباردة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.